سبيل الإجمال يعني على سبيل العموم، على سبيل العموم، مثل الأمر يقتضي الوجوب، النهي يقتضي التحريم، الصحة تقتضي النفوذ، النهي يقتضي الفساد ونحو ذلك. يقول رحمه الله على سبيل الإجمال، الإجمال. وكيفية الاستدلال بها، كيفية الاستدلال بها يعني بطرق أصول الفقه أو بطرق الفقه، كيفية الاستدلال بها. وقال وأبواب أصول الفقه، إذن أصول الفقه باعتباره مضافا، باعتبار إضافة كلمة أصول إلى كلمة فقه يعرف بها أنه طرق، إيش طرقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها يعني كيف يستدل بهذه الطرق على الفقه، كيف يستدل بهذه الطرق على الفقه، بمعنى كيف يتمكن من استنباط الأحكام، استنباط الأحكام من النصوص، كيف يتمكن من استنباط الأحكام من هذه النصوص. ولهذا قيل إن أصول الفقه إنه علم يبحث في الأدلة أو في أدلة الفقه الإجمالية، والعلم الذي يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيف يستفيد من هذه الأدلة في استنباط الأحكام. إذا نعرف أصول الفقه بأنه علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيف يستفيد من هذه الأدلة في استنباط الأحكام الفقهية. فمثلا عندي نصوص شرعية أريد أن أستفيد منها، أستنبط منها أحكام، كيف أستنبط؟ نقول عن طريق أصول الفقه، عن طريق أصول الفقه. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، أوفوا أمر. عندي في أصول الفقه يقول الأصل في الأمر الوجوب، إذن آخذ منها وجوب الوفاء بالعقد، وجوب الوفاء بالعقد. طيب قال عليه الصلاة والسلام لا تناجشوا ولا تدابروا. فرأتي أصول الفقه النهي يقتضي التحريم، والتحريم يستلزم الفساد وعدم الصحة. لا تناجشوا، يستفاد من الحديث أولا تحريم النجش. لماذا تحريم النجش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه، والأصل في النهي التحريم. هذا هو كيفية الاستفادة. إذن علم أصول الفقه هو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية، في أدلة الفقه الإجمالية التفصيلية، وكيف يستفيد من هذه الأدلة في استنباط، في استنباط الأحكام، بحيث أنه يستفيد مثلا من الإطلاق ومن التقييد ومن الناسخ ومن المنسوخ إلى غير ذلك. استنباط الأحكام بحيث أنه يستفيد مثلا من الإطلاق ومن التقييد ومن الناسخ ومن المنسوخ إلى غير ذلك.